المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نسل الشعر؟ لا فرق بين الأمرين إلا إذا كنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن نسل الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة، فقال عليه السلام في آخر الحديث اللعن لعن الله المنصات والمتمنصات إلى آخره، قال في آخره المغيرات لخلق الله للحسن. فسواء كان إزالة الشعر بالنمس أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي أن نقوم عندها، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها. حصل تغيير لخلق الله عز وجل، ولذلك فسواء نكثت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء كل تجربة الطاحون. قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما، لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز. لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا أنه تراقيم وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرق الشارع الحكيم في فصال الفطرة التي منها نتف الإبس وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود، لأن المقصود النظافة والإزالة، لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف لابد أن هذا وذاك كان بحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين، ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر، حيث هناك بعض الأوساط وبعض الخروطات تتعلق كذلك الأبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم، لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. فكما نقول هنا أنه إذا لم ينسف إفطار ولكن خلق حصلت الفطرة، لكن بوسيلة دون وسيلة النتف. كذلك نقول العكس، هناك لعن الله النامصات يعني النافثات، لكن لما جاء التعليم بقوله المغيرات لخلق الله الحسن، فلو حلقت أو استغفرت الشعر بالدواء فهذا فيه واحد كما ذكرنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.